فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل للحائض أن تقرأ القرآن إذا كان عن طريق حائل لأجل وردها اليومي الذي مستمرة عليه؟ الورد ما هو ضروري، تأتي بالأذكار غير القرآن، الأذكار تكفي إن شاء الله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.